الإيمان بالإيمان بالإيمان بعد ما كان كل أملي صوتي والصدى أطوى عملي بعد ما كان كل حلو قال لي انت برير ده بالمكان بالإيمان بالإيمان خلاص ليا بالإيمان بنعمة جاية بالإيمان خلاص ليا بالإيمان دي نعمة جاية ولمسة حية ولادة تانية ولمسة حية بروح ومية بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان أقبل أمشي وياه وعدي في أي ظلمة هو سندي أقبل أمشي وياه وعدي أي ظلمة هو سندي ولا أخطي في نور لوحدي ولا أعيش بلا عيان بالإيمان بالإيمان أسير معاه أسير معاه بالإيمان فوق المياه بالإيمان أسيب سفينتي وأنسى عشيرتي أسيب سفينتي وأنسى عشيرتي وأعيش مسيرتي بالإيمان بالإيمان أترك أي غالي أقبل أخسر كل مالي أقدر أترك أي غالي أقبل أخسر كل مالي أي غربة أسرع علي أو في خيمة دهسيان بالإيمان مدينتي فوق بالإيمان وكنزي فوق بالإيمان دي مدينتي فوق بالإيمان أنا كنزي فوق بالإيمان أنا الرضا وعيش معاه صليب بين لي انتو اغلب العالم في ارضه ما الصليب بين لي انتو والاله الحق رايته في التحدي يتبان بالإيمان اله خلاصي بالإيمان رفع لي راسي بالإيمان إله خلاصي بالإيمان رفع لي